الحمد لله الذي أسعد من سلك سبيل الهداية وأشقى من حاد عن طريق الرشد إلى الغواية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أضاء لنا طريقه بالقرآن الكريم، واتبعه من هداه إلى هذا الصراط المستقيم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن لنا طريق الحق من الباطل، اللهم صل وسلم عليه وعلى من اقتفى منهاجه القويم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول ربنا عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله، هذه الجملة مؤكدة، وربنا عز وجل هو الذي يفعل وهو الذي ينفي الفعل، فإذا أكده فلأهمية الموضوع. أيها المؤمنون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففي الحقيقة فكلنا نحس بأننا في حاجة ماسة إلى تغيير الحالة البئيسة المزرية التي نحن عليها، بل إننا نلح في دعائنا على الله عز وجل أن يغير واقعنا. ومع ذلك فربنا عز وجل وضع قاعدة سليمة لتغيير الحال: غير ما بنفسك يغير الله ما حل بك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد أوحى الله عز وجل إلى نبي من بني إسرائيل يقول له: قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. فمن نظرة الخفيفة أيها المؤمنون والرجوع شيء قليل للوراء، فستدركون أن أجدادنا كانوا أكثر تمسكا منا بدينهم الحنيف، كانوا يتحلون به وكانوا يعتقدونه وكانوا يعملون به، وكان هو الدستور الذي يرجعون إليه في كل أحوالهم. الدين، كانوا يتحلون بالدين أيها المؤمنون. فلما نحن أخذنا في التخلي عن ممارسة الشعائر بالقلب والقالب، أخذ الأمر ينقلب إلى ضده شيئا فشيئا، إلى أن أصبحنا على ما ترونه نحن معلي الآن أيها المؤمنون. وقول النبي السابق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه هو في الحقيقة قول صادق، قول مطابق للواقع. وإذا أردتم أيها المؤمنون أن تستعرضوا، أن تعرفوا ما هو الحال الذي نعيشه، فاقرأوا قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم أيها المؤمنون، إن العالم كله أصبح مهددا بقارعة تحل به فتهد معالمه هدا وتنسفه نسفا. إننا نعيش مع قوم أصبحوا سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل، الويل هي كلمة عذاب. الويل قيل هو واد في جهنم تستغيث منه جهنم. فربنا عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذا الويل قريبا إلى هذه الأمة. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك؟ القائل هو عائشة، وقيل هي أم سلمة. على كل حال، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يهلكون الله وفينا الصالحون الذين يتدينون بدين الإسلام والذين يتبعون الحق والذين هم على طريقك المستقيم؟ كيف يصابون بالويل وهم على هذا الحال؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فقال للسائل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: نعم، إذا كثر الخبث فسيعم الويل جميع الناس. الويل ثم الويل أيها المؤمنون. وهل هناك أخبث من هذا الواقع المخزي الذي تعيشه الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها؟ انظروا كلكم، اسمعوا كلكم إلى هذه الإذاعات وإلى التلفزات، فسترون أن الأعين كلها موجهة إلى جهة واحدة وهو العالم الإسلامي، وبصفة خاصة العالم العربي. كلهم ينشدون التغيير، كلهم يقولون إن هذا العالم العربي والإسلامي أصبح فاسدا، فإذا فسد الشيء لا بد من التضحية به، لا بد من تغييره. وعلق الف هذه هي نظرتهم إلى واقع الأمة الإسلامية. إن المسلمين بصفة عامة والرؤساء بصفة خاصة قد أظلم نهارهم عندما أدركوا أن الشر واقع لا محالة. لقد علموا أن المؤتمرات والمعاهدات هي إلى المؤامرات أقرب، لأن المحور الذي تدور عليه هو المكر والخداع ورعاية المصالح التي تعطي صوتها إما ضد أو لصالح من تراه صالحا، من ترى فيه مصلحتها. ويمكر الله، والله خير الماكرين. ويقول عز من قائل أيضا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا والمكر هو مكر الحقيقة، هو شيء قبيح، ومع ذلك فقد وصفه، نعته ربنا عز وجل، المكر السيء. ولا يحيق المكر السيء إلا بإذنه، إلا بأهله. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيها الإخوة الكرام، لا بد من يوم سيعلم فيه الطغاة أي منقلب ينقلبون، أي منقلب ينقلبون. وما هو هذا المنقلب الذي سوف ينقلب إليه الظالم؟ إنه وعد، إنه تخويف لهم، لأن مصيرهم مظلم، فسيلقون جزاءهم في هذه الدنيا، أما في اليوم الآخر فمصيرهم إلى النار. وهل هناك أشد مصيرا من هذا المصير في الدنيا والآخرة أيها المؤمنون؟ ليس هناك شيء أظلم من ظلام من هذا المصير الذي ينتظر الطغاة. هذه الآية قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بأن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل أن يموت بقليل جدا أوصى يستخلف سيدنا عمر، يستخلفه على الخلافة، خلافة المسلمين، خلافة على المسلمين. فقال في وصيته: إنني أعلم عمر، إنني أعلمه وأعرفه بأنه رجل خير، بأنه رجل صالح لهذا الأمر، صالح لأن يكون خليفة للمسلمين، وإن بدل وغير فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انظر، سيدنا أبو بكر الصديق قال هذا على سيدنا عمر: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فماذا يمكن أن يقال؟ أعطيكم صورة لسيدنا عمر، صورة بسيطة جدا، فإننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنخصص لكل جمعة حصة لخليفة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان في وقت مرة في يوم الجمعة تبأطأ على الصلاة، لم يدخل إلى المسجد في الوقت المناسب، فلما دخل إلى المسجد وصعد المنبر قال: أعتذر لكم أيها المسلمون. قال لهم: إن الذي أخرني عن الوقت هو أنني لم أجد ما أدخل به إلى المسجد، لأن الثوب الوحيد الذي أملكه كانت زوجته تصبنه، تنظفه لهذا اليوم العظيم، عيد الجمعة. إن فسيدنا عمر كان له ثوب واحد يستعمله يوم الجمعة، فلما وصل يوم الجمعة أمر زوجته أن تنظف له ثوبه، فعطله عدم يبسه في الوقت المناسب عن الدخول إلى الصلاة. هذا هو خليفة المسلمين. وكان في فصل الشتاء ترتعد مفاصله من البرد، كلكم تعرفون الجزيرة العربية في فصل الشتاء وفي فصل الصيف. فيقال لسيدنا عمر: يا عمر، يا خليفة رسول الله، خذ من بيت المال ما يناسبك حتى لا تصاب بالبرد الشديد الذي أنت عليه. لا أخذ شيئا من بيت المسلمين. هذا هو سيدنا عمر. الصورة المقابلة أيها المؤمنون، ما نسمعه الآن في الإذاعات وفي التلفزيونات، عندما نسمع بأن شخصا هرب إلى الخارج ملايير الملايير، وهو مسؤول عن أمته، وهو مسؤول عن شعبه، مع أنه لم يتولى الأمر إلا قليلا جدا لا يمكن أن يجمع هذه الثروة الهائلة في هذا الوقت الوجيز الذي كان فيه مسؤولا. أين من أين لك هذا؟ من أين لك هذا يا سيدي؟ كيف اكتسبت هذه الملايير؟ وكيف تلقى الله عز وجل؟ وما هي حجتك أمامه يوم يسألك ويقول لك من أين اكتسبت هذا المال؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، أربع أشياء: عن المال، من أين اكتسبته، وفيما أنفقته. هذا هو السؤال. إذن لما قبل ما يموت يسأل المصير ديالو ملي على هذا الأمر، هذا كيف اكتسبت المال، ما هي الطريقة التي اتبعتها حتى صرت غنيا مثلا. والغنى في الزمن الماضي كان غنى نسبيا، أما الآن فكما ترون أن البعض يكتسب ما يكتسبه الشعب، واحد شخص 70 مليار، 50 مليار، مليار دولار، واحد مليار دولار ينفع الشعب كله، مليار ديال الدولار، طيب مش مليار ديال السنتين. أنا لازلت أتذكر وأنا كبير أن إنسانا احتفل بمليار من السنتيم عندنا، والناس كلهم تعجبوا كيف اكتسب هذا المليار من السنتيم، كيف اكتسبه؟ احتفل في مدينته هام الآن، فقد أصبحوا يملكون الملايير من الدولارات، كل دولار 1000 سنتيم أيها المؤمنون. وحسب من تحت شرك حليك يقول. هذا معنى قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها المؤمن، إن ماضي السلف الصالح بالأخص نجده عندما تنتابه شدة من الشدائد، فإنه يراجع نفسه وموقفه من الله عز وجل، فأينما وجد خللا صارع إلى علاجه. ومن هنا ملك العالم بعدلهم وعلمهم وأخلاقهم وإخلاصهم، وجهدوا لإعلاء كلمة الله وحفظ الكرامة الإنسانية، فكانوا أئمة يهدون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها، والله لا يضيع أجر المحسنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه الغفور الرحيم والحي لا إله إلا هو والمرسلين والدين. الحمد لله رب العالمين. Louange à Dieu et prière et salutation sur son prophète. Barakallahu fik sidi. Alhamdulillah. الصلاة والسلام على خير الله. أما بعد أيها المؤمنون، في الحقيقة فإننا ضيعنا معالم الدين كما سمعتم في الخطبة، ضيعناها. ودليلنا قوله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. أيها المؤمنون، أيها الإخوة الكرام، لا بد كما نقول دائما من الرجوع إلى الدين الإسلامي، الذي في الحقيقة أخذت تباشيره تظهر من جديد. تباشير التعاليم الإسلامية أخذت تسود العالم أجمع، فلا بد أن ينتصر الحق، فلا بد أن يزهق الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم سامحنا، اللهم اهدنا إلى طريق الحق، ويسر أمورنا، وافتح بصائرنا، وأرنا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير المسلمين، يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، إن إخوان لكم من كل ما قصدوكم فحاولوا أن تساعدوهم، لأن الله عز وجل سوف لا يضيع لكم ما سوف تنفقونه في سبيل الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسيروا على الإخوان، لأنه كنشوفوا هناك راه حتى على برا كاين شوية ديال الضيق، الله يجزيكم بالخير، تقدموا باش الإخوان راهم واقفين على برا.